فقال عليه الصلاة والسلام إليك فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت المسلمين وآنيت، يعني تأخرت عاوز تيجي في الصف الأول كان هذا قبل الجمعة الساعة مش تيجي بعد الخطيب ما يطلع وتتخطى الرقاب. الخطر الثالث عشر انتظار الداخل حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي التحية. دخل لقى الخطيب على المنبر جالس والمؤذن يؤذن، ماذا يصنع؟ يظل قائما يردد الأذان الأول وبعد ما يخلص يقول يصلي الحج المسجد. لا، ترديد الأذان سنة والاستماع إلى الخطيب واجب على الراجح من كلام أهل العلم. لو جيت لقيت الخطيب على المنبر وقعت وردد الأذان قم على طول صلي التحية حتى تجلس قبل أن يتكلم الخطيب. إنما تقعد تردد الأذان وبعد ما يثبت المؤذن ويبدأ الخطيب يخطب وصلي الحج المسجد هذا. الخطأ الرابع عشر الكلام أثناء الخطبة. من الناس من يتكلم همسا ولمسا أثناء الخطيب حينما يتكلم الخطيب، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مضى معنا: من اغتسل يوم الجمعة ومثل واغتسل وبكر وابتكر ونثر ولم يركب وزنى من الإمام واستمع ولم يلم. استمع يعني فكر وأنصر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا. فقد لغوا. الله. طيب. يعني اللغة. في حديث: ومن لغى صلاة جمعة لغى، لكن هذا ضعيف. أما يعني اللغة؟ لغى يعني هذه الجمعة لا تكتب له جمعة. وإنما تكتب له ظهرا. ظهر. ليش؟ لو تخطى الرقاب أو تكلم أو مس الحرب أو فعل شيئا من الشيء له نزل أجره من ثواب الجمعة إلى ثواب إيه؟ الظهر. لو فرض مثلا الجمعة ب 10,000 حسنة والظهر بخمس ينزل مع 10,000 إلى أن. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له نظرا. هذا حديث صحيح واضح. الخطأ الثامن عشر المرور بصندوق الصدقة في أثناء الخطبة. بعض الناس من الناس الطيبين من يتكفل بجمع الصدقات، يقول لك فرصة والناس يستمعون في صلاة الجمعة، فلما يستمعون في مثل هذا الاجتماع فيجلس في الخطبة الأولى، فإذا قام الخطيب الخطبة الثانية قام بالصندوق وقام يلف عنها ولا يتكلم لأنه عارف أن الكلام لا يجوز. يقول يلبس الصندوق ويفتحه ويلف على الناس ويقول عمة الحاج يحط إيده فيه ويطلع يلاقي 5 جنيه و10 جنيه و2 جنيه يقوم يحط دور وبعدين يحط الشريط، يلاقي 20 و10 و4 جنيه يقوم يحط ربع جنيه ويرجع يحط والخطيب يقدم على مين؟ ايه ده كلام فارغ بين صح وصحيح. الناس يظن انه يحسن صنع اعمال لازم اعمال وهو يفسد صلاه الناس ويرتكب اثاما وذنوبا. هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم ايه؟ يحسنون صنعا. هذا رجل يظن انه يحسن صنعا وهم الشيء. فنحن نقول يا اخي الكريم لا، اذا اردت ان تسمع بعد ما ينتهي الخطيب من الخطبه والصلاه قم دور على الناس او دق على الباب والناس يتصدقون، لكن اثناء الخطبه لا يسمع. الخطر الثالث عشر التصور اثناء الخطبه في المساجد الكبيره. تجد المتصورين الشحاذين يشحذون اثناء الخطبه. صف صغير كده مثلا تعوّح أو كذا تجد يسقط بين الصفوف وتجد من يغمزك انظر إليه إذا بيقول لك إيه أمد يده أعمل. وهذا نراه كثيرا في الحرم المكي والحرم الملك أو الصحابة هذول يطلبوهم يروح يسقط الصفوف يغمزك بتجديد. بعض الناس يشوف مثلا إيده مقطوعة أو رجله مقطوعة يصعب عليه يحط يده ويعطيه، وهذا خطأ. ليه؟ ما تعملوش. لأنك الآن في عبادة وفي استماع إلى خطبة الجمعة. ولو كل المصلين فاهمين ومحدش اعطاله نفس المسجد كله ولم يعطيه حقه لا يدور يوم الجمعه.

والخطأ الرابع والأربعون قصد الخطبة كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يخطئون بها الخطبة دائما، فهذا كان لا يسر قال لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد، وإنما أول من ذكر ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه كان من بني أمية، فكان خطباء بني أمية تقدموا في نهاية الخطبة ينعلون عليا ثلاث مرات، فهو رجع عن علي فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني اعجلوا مع علي، صحيح أن بعد معاوية حارب علي، لكن لما الله يأمرنا بالعدل فلا مانع عن علي والإحسان وإيتاء ذي القربى وعلي بن قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حق علينا أن نسأل إشكال عنه. فذكر فكان يذكر هذه الآية ليذكر الناس بأن هذا خطأ، فحمل عنه بعض الناس فظن أنها سنة وليست سنة. الخطأ الخامس والأربعون قوله في هذه الخطبة واذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم، يقوم الناس كلهم يقولوا لا إله إلا الله، وهذا خطأ كما ذكرنا، لأن الجمعة إنما هي انطاق بالموعظة. الخطأ الثالث والأربعون التزام السبع المتكافئة في الخطبة، تجد بعض الخطباء الكلمات لما قد عرضها على بعض هذا المثال، فترى الخطبة وكيفة الأركان قريبة المعاني تفقد رونقها وتطبق هيبتها، ولم يكن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما روى البخاري عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنه قال له حدث الناس كل جمعة في النار، أي أبيت فمرتين، فإن أكبرت فثلاث، ولا تميل للناس هذا القرآن، فمن كل يوم تعز وكل يوم تعز له، ولا ألقينك تحت القوم وهم في حديث من حديثهم، فتخط عليهم فتقطع عليهم حديثهم، فتملتهم ولكن أوصف، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك للدنيا، يعني كانوا يجتنبون السجع. وعند الإمام أحمد عن الشعبي أن عائشة رضي الله عنها قالت لله السائل خاصة للمدينة، يعني الذي كان يعظهم، قالت له اجتنب السجع من الدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. قال بعض العلماء فإذا جاء السجع في الطبيعة بدون تكاشف هذا الخطأ السابع والأربعون، وأنا متردد لذكر هذا الخطأ لأنه كثير جدا في مساجد أهل السنة وغير أهل السنة، لكن ماذا نصنع؟ هذا خطأ مخالف للسنة، لا بد أن نبينه. الخطأ السابع والأربعون تطويل الخطبة وتقصير الصلاة، هذا خطأ شائع جدا، حتى إن تجد أحيانا الخطيب يخطب الخطبة ساعة ويصلي بعد الدقائق، يطول الخطبة ويقصر الصلاة، وهذا لو عكس الأطار هذا لو قصر الخطبة فلا طال الصلاة فقد أصابت سنة. فاسمع إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمناه فأوجس وأبلغ، فلما جدنا قلنا يا أبا الإخوان لقد أبلغت وأوجلت، فلو كنت تنفست، يعني لو كنت أصبت النفس، فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته لإنة من سره، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا، يعني إيه؟ يعني إن السنة أن نقصر الخطبة ونطيل صلاة الجمعة، نطيل ركعتين ونقصر الخطبة، ومعنى قوله إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر خطبته لإنة من سره، يعني جزء من سره، وقيل علامة ودلالة على فقه، لأن الرجل يمكن أن يسمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة ويتجنب. أصيل الصلاة وأفضل الخطبة وإن من البيان وفي رواية الإمام أحمد خطبنا عمار بن ياسر فتجوز في خطبته فقال له رجل من قريش لقد قلت قولا شجاعا فلو أتاك أقل، يعني كلمتك الكلمة فطولت بها كويس، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة. ففي بعض الخطباء يطول خطبة ساعة وساعة ونصف حتى يمل الناس يمل وينسي آخرها أولها. لا، خطبة قصيرة جميلة معانيها مسموعة وموضوع تخلصها موضوعين ثلاثة وفي شيء يبقى مهم. وصلي بالناس وخالص صلاة راجل كل اللي أنت عاوزه من العصر. ليه؟

الكتاب الثالث ضعيف الجامع للأذان. الكتاب الثالث للسلف الأحاديث الضعيفة والموضوعة لما تروح السيء على الأمة من ذلك. والكتاب الرابع موضوعة الأحاديث الضعيفة لسليم الجلالي. وأنصح إخواني أيضا بأن يقفوا على اقتناء النسخ المحققة من الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف. وأنصح إخواني أيضا بتحضير المصدر تحضيرا جيدا وحفظ الأحاديث التي سيعتمد عليها، وأن يرجع إلى مصادره. أن تطلع في كتاب ذكر حديث رواه البخاري إلا إلى صحيح الإسلام. رواه ابن قيس إلى صحيح ابن قيس قد يكون هذا الكتاب ذكر الحديث خطأ. ترجع أنت إلى المصدر كأنك تقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الواحد والخمسون جهل كثير من الخطباء بقواعد اللغة العربية. نشهد الآن ضعفا عاما في اللغة العربية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. فقل من يهتم بدراسة اللغة العربية. فارس كثير من الناس يوزع أولاده في مدارس اللغات عشان يتعلم الإنجليزي والفرنسا وكلام فارس، وابنه لا يجيد العربية وهو لا يجيد العربية طيب. ويطلع حروف اللي في الحضانة يتعلم باي باي ومغزي وروكي والكلام ده كله، هذا كله انهزامية في النفس. أنت ينبغي أن تعتز باللغة العربية لغة القوم يا عبد الله. على كل حال يجب على الفقيه ان يتعلم اللغه العربيه. لدينا نرى بعض الخطباء يطلع المنبر يعدي للغه بعضها، يرفع المفعول وينصب المبتدا واسم ان يرفعه وخبر كان يرفعه ويشغل المسائل بعضها كلها، وزاد رجل نزل عنده 45 خطا 93 خطا. احنا مش عاوزين يعني يبقى عملاق في اللغه العربيه، بس يجيب اي كتاب زي كتاب مثلا القواعد الاساسيه شطور الذهب، كتاب قصر الندى، ويدرس دراسه جيده، بس كتاب كده يتعلم منه يعدل لسانه وبس. مش عاوزين يعني يتعمق في اللغه، لا، يعدل لسانه، لان اللغه هي القوالب التي تضع فيها هذه الكلمات. وعمل الخطيب هو الكلام، الكلام بالوعظ والارشاد. ولذلك ينبغي ان يجيد كلامه وان يلتقي بنا عز وجل كده. القطر الثاني والخمسون رفع الخطيب يديه عند الدعاء. بعض الخطباء لما يجد شخص الخطبه يرفع يديه، وهذا خطا. هل ينبغي إذا بالغ في الدعاء أن يرفع السباحة؟ الصعب السباحة فقط. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن رويفة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال عمارة: قبح الله هاتين يديه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيب أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله من اختيارات الفقهية: ويكره الاهتمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إلى دعاء. أما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على منه. يعني ابن تيمية أن يقول: إذا أراد أن يرفع يديه يرفع يديه في الاستسقاء فقط دون عذر. الخطأ الثالث والخمسون إسلام الخطيب توبة. أنت أيها الخطيب قال على شنطة ولد نحن معصر المصلين نقتدي به في مظهرك وفي محضرك وفي حركاتك وسكناتك، تكون قطعة بثوب طويل تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط في الناس وترفع صوتك اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تتبع أبو جبل الأول. أيها الناس عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثوبه طويل. وهذا خطأ لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا شك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكفيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: أبو وقدر من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنان والملزم في العتبة في حال الإنسان. المسلم يعني مسلم التوبة للقول الجميل. الخطأ الرابع والخمسون حق الخطيب لكيه ترى بعض الخطباء يستحلفون لحاهم ولا يتشبعون بنفسهم صلى الله عليه وسلم في مظهره، وحق الحجه محرم، فكيف يقف الخطيب ويامر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. وقد روى البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اعدت شرائب بعض الجحا، وقال اصلب الجحا، وقال قص شارب بعض الجحا. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من التيارات الحجيه: يحرم حلف الجحا. فكيف الخطيب يرتكب شيئا محرما ويقف على المنبر يعظ الناس وينصحهم؟ يعني رأيك مثلا وجدنا خطيبا خطبة ثانية من الخطبتين جسد الصراحة طلع السجاير ومولع سجارة كعب يكسر سجارة للصراحة سجارة يكسر. هل تقصير وتبطل في السجارة ليه ولا دوم السجوه ولا دوم الجرور والنزلون؟ هنقوم نجرر ونزلوا أبداً وارد يعني نقوم نجرر ونزلوا ليه؟ لبشرة سجارة أو حلق اللحية أشد حرمة من التفسير. الفتاية أشد حرمة من التفسير. العلماء اختاروا التفسير مكروه ولا محرم. لكن حرمة لها محرم. محرم. وردت في الفتاية أحاديث صريحة صحيحة. والتدخين لم يرد فيها حديث صريحة صريحة إلا ما استنبطها العلماء من الآيات والأحاديث. لكن الناس يعني بكثرة رؤيات المستشفى أصبح التفسير عندهم سهلا. أصبح التفسير عبرا بكثرة رؤيات النتيجة أصبح التفسير أمرا معلوفا لديه. الخطأ الخامس والخمسون قول الفصيح قولوا جميعا استغفر الله العظيم. كل جمعة تلاقيه يلقى الجمعة يرد به الناس. يعني رد فيه قل قولوا جميعا استغفر الله العظيم هم يقولوا ربنا استغفر نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل نفس عظيم تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وبرينا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان الناس كانوا نصارى وفي اسلام فهذا اخر قبل جاد عليه الصلاه ولا نعرف اصحابه وهذا كله جهل وبدعه من المنتصف. فينبغي ان تحث الناس على التوبه فيما بينه وبين الله عز وجل. الخطر السادس والخمسون قول الخطيب لمن دخل يصلي التحيه اجلس قال الخطيب قال الحقيقه واحد دخل يصلي المسجد اجلس اجلس اذا ضرب الخطيب المنبر ضرب قرار ولا كلام. 60 ايها الخطيب انتبهوا هذا الحديث منكر صحيح جدا. والصحيح الثابت في مسلم غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الخطيب على المنبر يخطب فليصلي ركعتين ولا يتجاوز فيه. يعني كان ينتهي اذا جلس كل منصب بالشفاعه كل شيء يفعل السنه تعمره بترك السنه. ولذلك رواه مسلم في صحيحه ان حذيفه الغطفانيه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس سريح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سريح صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وتجاوز. الخبر السابع والخمسون قول الخطيب للناس وحدوا الله. فالناس يقولون لا اله الا الله فيتكلم كل الناس والكلام خطر كما ذكرنا قبل ذلك. الخبر الثامن والخمسون سؤال الخطيب للناس بصوت جماعي. سؤال الخطيب للناس عن التوحيد ويردون عليه بصوت جماعي. فقال بعض الخطباء يقول من الرازق يسكن الله من الخالق يكون الله من الواحد الله من المالك الله كيف يكون عليك الشهر خطر بدعه منكر لا ينبغي فعله. وانما الناس ينبغي ان يكونوا صامتين حتى اذا عرف الرجل وهو جالس في القبه يحفظ الله في سره لا يرفع قبه. انما من الواحد من المالك ويعد اسماء الله الحسنى كل هذا من الخطا. ولذلك يقول الطاوي رحمه الله في كتاب القول في جمعة الثالث الانصاف للخطبة واجب ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام. ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام. الخبر الثالث والخمسون لوم الناس والخطيب على المنبر. أحيانا الخطيب يطول والجمع ينام. الناس ينام من حلاوة الخطبة الناس ينام خطبة جميلة وهذا خطأ. ينبغي يا عبد الله إنك معلش تستحمل شوية وتترتب. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يكرهون الدولة والإمام يخطب ويقولون فيه قول الحديث وقد ينام الإنسان دوما مستغرقا فينتقد بطوله. طيب لو واحد كل أول ما جلس الخطيب هذا يخطب كبت علمه عن حد يفتح وجهه الخطب كبت علمه هذا يصلح يستحق له أن يقوم بمقامه ورشد مكان ثاني. وقد روى الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي وابن حبان في سند صحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره. كيف؟ قال بعض العلماء يعني عشان في صحة. وقال بعض العلماء قد يكون هذا المكان في شيطان فليتحول منه إلى غيره إلى مكان آخر. الخطأ في السن استناد بعض الناس إلى الشرع وعدم استقبال الخطيب يوم الجمعة. فإن تقول شقة وتجد نفسك تنزع عن الدرج. المسجد لما يطلع بقلب المنبر يؤذن المؤذن على الجبهة وفوق المسجد. ويجي صاحب الخطيب ويؤذن الأذان الثاني، ما قيمة الأذان الأول؟ تصحي بس عاود ثاني الأذانين تعمل أذان أول قبل الجمعة في الساعة اللي ما دام بعيد عن المسجد عشان يذكر الناس. فإذا قال الخطيب المنذر أذن الأذان ولكن الآن وقد انتصرت الساعات مع الناس والناس والناس حتى في كل الوقت قال العلماء فيستحق أن يكون أذانا واحدا إذا قال الخطيب منه. القرن الثالث والستون رفع المصلين أيديهم عند دعاء الخطيب. إذا دعا الخطيب أمن في قصتك لكن لا ترفع يديك. الخطأ الرابع والستون رفع المصلين أيديهم عند جلوس الخطيب بين الصفتين. فإن كان الصفتين تجد بعض الناس يرفعوا اليوم هذه الجلسة ليست جلسة دعاء ليست جلسة دعاء وإنما هي جلسة استراحة للخطيب. الخطأ الثالث والستون التجمل ببعض المعاصي يوم الجمعة لتحدي اللحية ولبس الزهد والحرير. الخطأ الخامس والستون التجمل ببعض المعاصي يوم الجمعة لحلق اللحية ولبس الزهد والحرير. لذلك الرجل يحصل الجمعة لتحالف يجيكم الجمعة ومضى بدرسه وتطلب درسه كل يوم عمل معصية قبل الله فبيحلى في يوم الجمعة فلأ ربنا سبحانه وتعالى أو كيف يسأل ربنا يهديه ويلبس خاتم من ذهب ولبن عشان الجمعة تجمله ويلبس ثوب حرير كل هذا مخالفات شرعية. الخبر الثالث والستون جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث فقد نزل عليها البهيج رحمه الله تعالى في بدع الجمعة فقال إن السنة زال درجات المنبر ثلاث درجات ولا يزال على ذلك. وإذا درجات المنبر طويل إلى خمس درجات فسدد هذا المنبر يقطع الصوت الأول هذا أول خطأ يقع خطأ الدم فخطأ يقطع يقطع يقطع يقطع على الدرجة الثالثة والثاني الخامس قلوب والناس تحت بالشيطان الطبيب فهذا كله منافي للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر السابع والستون القعود تحت المنبر والخطيب يقصد بالاستشفاء في بعض البلاد لو واحد مريض يمر تحت المنبر والخطيب يسقط يظنون انه يشفى بذلك فهذا خطر وبدعه. الخطر الثامن والستون البيع او الشراء بعد اذان الجمعه الثاني. الخطيب صعد المنبر والمراه نازل والاخ جاي يجي بسرعه او يلحق يلاقي بتاع مناديل يقول له 60 كيلو من الخط خذ نص 2 كيلو مناديل بسرعه. يحرم البيع والشراء بعد الاذان الثاني. يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال العلماء يحرم. الخطر التاسع والستون افراض يوم الجمعة والصيام. شكره افراض يوم الجمعة والصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الخطر السبعون ذهاب بعض الناس لصلاة الجمعة في المساجد بشكل فيها اولياء واضرحة تبرها فيها فهذا خطر وقد يكون شرك. الخطر الواحد والسبعون اقتصار بعض الأئمة على قراءة بعض سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة. إذا جت صلاة الفجر يوم الجمعة يجب أن يتكئ في السجدة ويجلس بعدها ويجلس ويظن أن المقصود السجدة يوم الجمعة وهذا كله خطأ. قد ينبغي أن يقرأ سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة أو يترك هذين السورتين ويقرأ بغيرهما. لكن بعض الأئمة لا يجلس السجدة يوم الجمعة وما جاش سورة السجدة يجيب سجدة من أي حتة ثانية فهذا كله خطأ. الخطأ الثاني والسبعون تراب الفاتحة بعد الجمعة وإهداؤها لبعض الأولياء أو المقبولين. تلاقي بعض الإمام ما يسلم من الجمعة تلاقي المؤذن يقول إيه؟ الفاتحة لروح سجد لو فلان والفاتحة لصاحب هذا المقام. والناس اللي قارية كل هذا بدعة ولا يجوز. الخطأ الثالث والسبعون اعتقاد بعض الناس أن يوم الجمعة فيه ساعة نحر. رغم يوم الجمعة في ساعة إيه؟ لجاء كثير من الناس تستنى ما ساعة نحر يوم الجمعة يا عبد الله في ساعة إجابة غير صادقة عبد الخير من صدر رضي الله عنه استجاب الله له. فقال بعض العلماء على ما حقق ابن القيم أنها آخر ساعة يوم الجمعة يعني ساعة التي بعد العصر إلى ساعة قبيل المغرب يعني. فتوصل سيد المسجد تصلي سيد المسجد وتنتظر إلى المغرب فأنت في صلاة من تصلي الصلاة فتدعو هذه الساعة. قال العلماء إنها ساعة إجابة. الخطأ الرابع والسبعون إطالة الصفة وتقصير الصلاة لم النبي. الخطأ الخامس والسبعون قولهم بعد الجمعة تقبل الله منا ومنكم أو كرما جمعا وهذا كله خطأ. سألنا الآن ثلاثة أخطاء. الخطأ الثالث والسبعون نفس الخطأ والداعي في المسجد بعض الإخوة يلعبوا في المسجد والارتداد والإمام يخطب. والخطأ الثاني ختم الخطيب وصفه بقوله التائب لا ذنب كمن لا ذنب له. والخطأ الأخير بقول الإمام الصلاة قبل استواء الركوع وهذا ينبه عليه لأن بعض الناس بعض الأئمة استووا اعتدوا إذا الله رفع والناس لسه واحد قدام واحد ورا هذا خطأ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في صلاة الجمعة يقول استووا اعتدلوا وسلف واحد يسوي الصوف يفضل يسوي الصف الأول والثاني والثالث والرابع لحد الآخران بعد الصف يسوي الآخر يشاور عمر بن الخطاب يعني الصف الثالث فيدخل عمر في الصلاة ويكسر. فلا ينبغي للإمام أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن تستوي الصفوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينال إياكم إلى المدينة.